حديث 1241 به حدیث دا به بومدیار بد هکر بفرمانه هندک اخسیر هبن لازم السروان او محاوله بکن اوان اخسیره اجوه اخسیریه خلاص بد بجا چه اپارا بد اف پارت ها پارت بیت المال بن آن پارت هندک زنگین بفرمان بن آن اپریک کادی بد. عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فك العاني يعني أذي إخسير إش إخسير يخلاص بك يعني الأسير وأطعم الجائع يبرسيجك زاد الدن يجمروف بتن كحيوانتك بجواجبك وعود المريض وينساخ سرابدك